يا افندي. شو؟ يقرب لك يوسف. شو؟ امزح امزح. بالله عطن 3 كيلو لحم حاشي وتسثر العظم، لان العظم يحتوي على ثاني اكسيد الكالسيوم، وإذا عندك لحم بايت ولا شيء ترى عاطى نستفيد منه يعني زين. تأبرني تأبرني ما أدري والله وش أنت تقول يا أفندي، لكن احتياطا قطع وانت ساكت. شو؟ قصدي قطع قطع ثلاجة يعني ثلاجة. أبو حنجل يا أبو حنجل. هلا يا هلا يا أبو مشفوح. يا هلا يلا حيو. هلا أبو حنجل، مش أخبارك؟ بخير يا مال الخير. تفضل معي تفضل. الله يسلمك. ابي اروح ابي حش ضرسي مهدخته مرض ثاني ان شاء الله. يا رجال قوت والدة. خلاص اجل بعد المغرب امرك. بعد المغرب بعد المغرب ابي ازور واحد من رفقائي مسخن وبعيد عن بيتنا يمكن 10 كيلو. اجل بعد العشاء. ها بعد العشاء؟ بعد العشاء بزور واحد ثاني من اخوياي مسخن الله يشفيه، اعداء رفيقي الاول، وبعيد وبعيد عن البيت بالحيل يعني 50 كولي. ها 50 كيلو. كيلو اجل بكره تغدى عندك. انا لله بلشنا بهال لبن هالفكوك. بكره نسيت اقول لك ان رفيقي الاول المريض يبينا نجيه ووديه رفيقنا الثاني هذاك اللي يعداه يبي تطمن عليه المسكين. تدري عاد ما ودرت عزيمتك، هل حين بروح معك؟ هالحين لا، قصدي اي صح، انا هالحين بروح للمستبشي. الله ان اخوياي يعدون بمرضهم هالمعدي، وان رحت معي اكيد ابعديك. انحش انحش ابو مشبوح انحش. يا عمي كان انت فاهم، الله عطاك الدراهم بالطيب والخير ساهم، خلك مع الناس غير. بعض الغنى فيه عله لا صار ما هو بمحله، يا كثر ما لا وقله ما لا كثير وفقير. مشغول في كنز ماله بخلاق حتى بحاله، يا ضيم عيشة عياله كبيرهم والصغير. لو واحد من العيال يسأله مرة ريال يصير هذا السؤال عليه نار وسعير. سيارته فات دوره والبيت منها رسوره، الله يعين البزوره بالبيت فرشة حصير. في كل بنك رصيد وعايش حياته وحيد، محروم ما هو سعيد لا صاحب ولا عشير. ما راح صوب الجماعة من فوق بخلاق طاعة، الرحم والسلم باعه للقرش أصبح أسير. قضى حياته مكده والمال دايم يعده، محد يبيه ويوده يا قشر هذا المصير. يلبس ثياب عتيقه يبغض حتى رفيقه، مسكين نشفان ريقه فقير وماله كثير. لا جبت طار الزكاة يطري عليها الممات، يا شين هذه الحياة عز الله ما هو بخير. دايم يعد الفلوس بالبيت دايم يحوس، مليان راسه جوس والمال عنده وفير. يعد مصروف بيته يكرهك يوم ناخيته، يغلي كلا من عطيته في جمع مال خبير. يموت للطق بابه من البخل يفقد صوابه، ملو حتى القرابه ولا قدر المستجيب. طماع جشع وحسود والقلب اسود حقود، حي ولا له وجود منكر وراه نكير. هذه صفات الشحيح قبيح طبعا قبيح لا ضعي قرشا يصيح ما لا كثير وفقيح هذه صفات الشحيح قبيح طبعا قبيح لا ضعي قرشا يصيح ما لا كثير وفقيح هذه صفات الشحيح اثنين طش